الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. جناب الشيء جانبه، يقال جانب وجناب، وجناب الشيء وجانبه جزء منه. الجانب جانب الشيء وجنابه جزء منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى كل أجزاء التوحيد، حمى كل أجزاء التوحيد أن يدخلها شيء من الشرك. وكذلك أيضا حمى ما كان زائد، ما زاد على الجانب أو الجزء. فعندنا الحمى ما زاد على الشيء. يعني مثلا عندنا البير، هذا البير، وفي عندنا حمى البير، ما كان حول البير، هذا يسمى حمى البير. عندنا الطريق وعندنا حمى الطريق. فمثلا يقال: ما حد يجلس على الطريق ولا يجلس في حمى الطريق، يعني ما كان جانب الطريق يمين وشمال، حتى لا يضيق الطريق أو لا يعتدى على الطريق. في عندنا مرعى وفي عندنا حمى للمرعى مثلا، فيمنع من الدخول للمرعى ويمنع من الدخول للحمى. ليش؟ لأنه لو دخل المرعى لأفسده، ولو دخل الحمى سيتجرأ ويدخل في نفس المرعى. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك، فنهى عن الشرك ونهى عن الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، ونهى عن الأسباب التي تؤدي إلى الشرك ولو لم تصل هذه الأسباب إلى الشرك، ولو لم تصل هذه الأسباب إلى الشرك. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وما جاء في سده كل طريق يوصل إلى الشرك. إذن معنى الباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك ونهى عن الأسباب المفضية والمؤدية إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول، جاءكم الخطاب هنا لمن؟ الخطاب ابتداء لقريش خاصة، ثم للعرب عامة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، من العرب يعني بشكل عام، ثم من قريش بشكل خاص، وهو عربي قرشي. لقد جاءكم رسول، جاءكم يعني يا معشر العرب أو يا معشر قريش، رسول من أنفسكم، من نفس جنسكم، من نفس قبيلتكم. وإذا كان هو منكم ومن أنفسكم، كان الأولى أن تبادر وتسارع إلى أي شيء؟ إلى الإيمان به ومتابعته، لأن هذا خير لكم من جهة، وشرف لكم، شرف لكم أن يبعث منكم رسول. لكن الذي حصل إيش؟ الذي حصل العكس، فكفروا به، عادوه، حاربوه، إلا من رحم الله. لقد جاءكم رسول، من أنفسكم، في قراءة شاذة من أنفسكم، من أنفسكم يعني من أشرفكم نسبا، من أشرفكم نسبا من النفاسة. عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه، يشق عليه عنتكم. فما وما بعدها مؤولة بمصدر، ما عنتم يعني عنتكم. عزيز يعني شاق، شاق يعني مؤلم النفسي يشق عليه. ما عنتم الشيء الذي يعنتكم، يوقعكم في الحرج، تعب في الألم. حريص عليكم، حريص عليكم، ومن حرصه عليكم أن يبين لكم ما ينفعكم ويحذركم مما يضركم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع الكلمتان متقاربتان في المعنى الرافة والرحمة، ومفهومها أنه ليس كذلك بالمشركين. فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكنه على غير المؤمنين من الكفار والمشركين لأنواعهم غليظ وشديد في ذات الله بلا ظلم، أشد على الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم على الكفار فيهم شدة وفيهم غلظة، لكنها ليست لحظ نفسي إنما في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذه الغلظة وهذه الشدة مضبوطة طبعا بضابط الشرع، فلا ظلم ولا عدوان، إنما فيه بغض في الله، فيه براء منهم، فيه عدم محبتهم، عدم اقتدائهم بالسلام، وهكذا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب السؤال، هل في الآية إشارة إلى موضوع الباب؟ قبل الإشارة، هل في تصريح في الآية بموضوع الباب؟ ما في تصريح بموضوع الباب. طيب إيش العلاقة بين الآية وبين الباب؟ الباب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، والآية سمعناها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أين في الآية ذكر حماية الرسول لجناب التوحيد؟ أبو حمزة، ما في عنت أكبر من الشرك، أكبر مؤذي، صحيح، أكبر مؤذي الشرك، فهو موجب للخلود في النار والعياذ بالله. فإذا كان يشق عليه الشيء الذي يعنتكم فلا يريدكم أن تقعوا فيه، والشرك هو أعظم العنت، إذن فكان يشق عليه أن تقعوا في الشرك، وبالتالي يحذركم إيه؟ يحذركم منه. طيب هذا جواب، جواب ثاني، جواب ثاني تفضل. حريص عليكم، تمام، ومن شد ومن حرصه يعني يلزم من حرصه أن يبين لهم إيش التوحيد. طيب إذن أيضا قوله سبحانه وتعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليكم، مقتضى هذا الحرص أنه يحرص على بيان التوحيد ويحرص على بيان الشرك، يحرص على حماية التوحيد وعلى تحذيرنا من الشرك أبلغ تحذير، لأن التوحيد أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى الله عنه. والحريص عليك يهتم بأهم أمر يصلحك، ويهتم بأعظم أمر يضرك. طيب بقي شيء في الآية أيضا ولا فقط هاتي الجملتين؟ طيب بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرافة والرحمة يلزم منها أنه يبين لهم التوحيد ويبين لهم إيش الشرك، بيان لا مزيد عليه. إذا الآية بشكل عام كلها تدل على ما أراده أو ما عنون له المؤلف، وهو أنه هذه الصفات التي وصف الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام يلزم منها أن يكون قد بلغ الجهد في بيان التوحيد والتحذير من الشرك وأسبابه وطرقه المفضية إليه. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفنوا فيها الموتى، هذا القصد؟ لا، ليس هذا المقصود. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم بمنزلة القبور فتعطلوها عن الصلاة وعن قراءة القرآن، هذا المقصود. لا تجعلوا بيوتكم بمثابة ومنزلة القبور فتعطلوها عن العبادات، تعطلوها عن الصلاة، تعطلوها عن قراءة القرآن، تعطلوها عن الدعاء ونحو ذلك. وهذا معناه أنه كان قد تقرر عندهم أن القبور ليست محلا للعبادات، ولهذا صح هذا التشبيه. أنت تشبه الشيء بالشيء، تخاطب الشخص فتشبه له شيئا بشيء، ما يستفيد من هذا التشبيه إلا إذا كان المشبه به ما له معروف عند المخاطب، معروف عند المخاطب. تأتي لشخص تقول مثلا هذا الطعام مثل العسل، هو ما يعرف العسل، يفهم شيء؟ ما يفهم. فأنت لا تورد التشبيه، تخاطب بالتشبيه أحدا إلا هو يعرف معنى إيش المشبه به حتى يفهم. طيب، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا معنى أنه كان قد تقرر عندهم، قد حذرهم، قد نبههم على وجوب البعد عن اتخاذ القبور مصلى، مساجد، محل قراءة القرآن، محل قصد الدعاء، محل العكوف عندها. طيب، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلوا فيها، أي صلاة؟ ها؟ كيف؟ لا، يمكن ما فهمت الكلام. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. طيب، أنتم في القبور ما تصلون، صح ولا لا؟ طيب، في البيوت تصلون، ماذا تصلون في البيوت؟ النوافل والفرائض. الفرائض تصلى في المساجد. لو جاء واحد قال أنا أصلي الفريضة في مصر في بيتي حتى لا أجعل بيتي كالمقبرة، هل هذا استدلال صحيح؟ لا. تمام، إذا نقول بالنسبة للبيوت لا ينبغي أن تعطل، يعني من صلاة النافلة، وأما الفريضة فتصلى في المساجد. أما المرأة والمريض والعاجز فهؤلاء يصلون في البيوت الفرائض والنوافل. طيب، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بمثابة بمنزلة القبور فتعطلوها عن العبادة. ولا تجعلوا قبري عيدا، إذن هذه قبل ما ننتقل، إذن هذه الجملة الأولى في الحديث نستفيد منها فائدتين: أول النهي عن قصد القبور للعبادة، والثاني استحباب عمارة البيوت بماذا؟ بذكر الله والصلاة فيها. الجملة الثانية قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود ويتكرر على صفة معينة، اسم لما يعود ويتكرر على صفة معينة، ولهذا سمي عيد الفطر عيد، عيد الأضحى عيد، عيد الجمعة، عيد الأسبوعي، لكونه يعود ويتكرر. فلا تجعلوا يعني لقبر اجتماعا خاصا تعتادونه ويتكرر عليكم بترتيب معين هذا لا يجوز. طيب هل اتخاذ قبره عيد شرك أو وسيلة إلى الشرك؟ وسيلة إلى الشرك، تمام. هذه من باب حماية الجناب، من باب حمايته الجناب. لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا وسلموا، معناها أيضا صلوا وسلموا علي حيث كنتم، في مشارق الأرض أو في مغاربها، فأنت ومن بالصين سواء، يعني الذي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ومن في أقصى الدنيا سواء، كما يبلغه سلامك يبلغ ذلك البعيد أيضا سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن ما في داعي لاتخاذ القبر عيد أو محل العكوف عنده أو الصلاة عنده أو الدعاء عنده، لأن المشروع عند القبر هو الدعاء، التسليم والدعاء، وهذا التسليم والدعاء يحصل ولو كنت أين، ولو كنت في أبعد نقطة في الأرض عن القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا فيه سد لباب الغلو في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، سد لباب الشرك بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعبادة قبره أو التبرك به أو التمسك به أو العكوف عنده. طيب هل قوله لا تجعلوا قبري عيدا معناه يعني لا تزوروا قبري؟ ها؟ هل هذا معناه لا تزوروا قبري؟ الجواب لا، فالزيارة شيء والعيد شيء. الزيارة التي بدون ترتيب ما فيها حرج، زيارة مشروعة، لكن أن يجعل الناس يوم يقول هذا اليوم يستحب في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو في مثلا اليوم الفلاني من كل سنة نجتمع لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يجوز، حرام، هذا هو العيد. لكن واحد دخل المسجد النبوي وراد أن يسلم على قبر النبي يسلم عليه، مثله مثل بقية إيش القبور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام زور القبور، فإن عرض هذا الأمر ما في حرج. وما كان عن الصحابة يقصدون قبر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للسلام عليه والدعاء، إنما كان واحد يذكر عن يروى عن ابن عمر أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فسلم، بدأ يعني جاء القبر فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. أما أنهم كانوا كل ما دخلوا المسجد يقصدون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه وعلى صاحبين، ما كان هذا موجود عندهم. فإذا الممنوع في قبر النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ عيد، والممنوع أيضا شد الرحال إليه، شد الرحال إليه. أما كونك تدخل المسجد وتسلم عليه وعلى صاحبه فهذا لا حرج فيه. ثم قال وعن علي بن الحسين، يعني بن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المشهور بزين العابدين، توفي سنة 92 أو 93 للهجرة، كان من أفضل أهل زمانه، من أفضل أهل زمانه، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة فتحة في الجدار، يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدور. لماذا الرجل لما شاف الفرجة هذه دخل فيها ودعا؟ يظن أن كل ما اقترب من قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان دعاء إيش؟ كان دعاء أفضل، واضح؟ ولو كان يعتقد أنه المسجد كله سواء أو الأماكن كلها سواء ما تحرى تلك الفرجة واغتنم الفرصة في نظره. فهو ما دخل تلك الفرجة ودعا فيها إلا لظنه واعتقاده أن الدعاء فيها أفضل. فماذا فعل علي بن الحسين؟ أقره؟ لا، نهاه. قال فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديث سمعته من أبي عن جدي؟ هذا من أحسن الأسانيد من جهة الرد على الغلاة، لأن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من أهل بيته. خرجت من وين؟ من أهل بيته علي ابن الحسين عن أبي عن جد. حديث يروي علي ابن الحسين عن أبي الحسين عن علي بن أبي طالب أهل بيت النبوة، يرون هذا الحديث في النهي عن الغلو في القبور. ونجد الشيعة والرافضة من أعظم الناس شركا في باب القبور وفي قبور أهل البيت، يزعمون بذلك أنهم يتقربون إلى الله وأن ذلك هو الدين الحق، وهذه سنة أهل البيت ترد عليهم. قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا في المولد ولا غير المولد، لا تتخذوا قبري عيدا، مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة، ولا بيوتكم قبورا، مثل حديث أبي هريرة. فالقبر ليس محل العبادة، والبيوت لا ينبغي أن تعطل عن العبادة، وهؤلاء تجد أحوالهم بالعكس، يجعلون العبادة عند القبور وللقبور، وربما تجد بيوتهم معطلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، أو قال حيثما كنتم. تسليمكم هنا قال صلوا، هنا تسليمكم، والصلاة والسلام كلها يضم بعضها إلى بعض، صلي وتسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختار، يعني الضياء المقدسي، هذا الكتاب مشهور ومطبوع وموجود. المختارة أخرج فيه جملة كبيرة من الحديث، واشترط فيها أنه ما يخرج حديث له صحيح عنده. فالحديث في المختارة يستفاد منه أنه هذا الحديث صحيح عند مؤلفه، أو أنه حديث جيد عند مؤلفه. هذا فيما يتعلق بهذا الباب الأول. إذن خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأسباب المفضية إلى الشرك، حذر من الأسباب المفضية إلى الشرك. وإذا كان قد بالغ في التحذير من أسباب الشرك، فذلك يدل من باب أولى أنه قد بالغ أيضا في تحذير أمته من الشرك نفسه. طيب، نعود بسرعة كذا، ما هي الأشياء التي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب المفضية إلى الشرك ونهى عنها في هذا الحديث في هذا الباب؟ جعل القبر عيد. طيب، وغير كذا؟ ها؟ هذا من النهي عن أسباب الشرك؟ أي، أنا أقصد الأسباب التي نهى الرسول، أسباب الشرك التي نهى عن الرسول في هذا الحديث، في هذين الحديثين. النهي عن اتخاذ قبره عيدا، إذا صار القبر عيد بيكون محل للاستغاثة به، محل للتبرك به، محل للعكوف عنده، واضح ولا لا؟ فهذا يؤدي إلى أنواع من الغلو في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كلها في النهاية تؤدي إلى عبادته من دون الله عز وجل. طيب،